الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وسبب الأمثال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بهذه الأمثال حتى يقرب المعاني للناس، حتى يتصور الناس هذه الأمثال ويفهموا المعنى النبوي الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله تسهيلا وتقريبا لهذه الأمة حتى يفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ وجاء في لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث العظيم يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فطرة الإنسان، وأن الإنسان الأصل فيه السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه حال هذا الإنسان الذي ولد حديثا بهذه البهيمة التي ولدت حديثا كذلك، بأنها تولد كاملة لا عيب فيها، ما لم يأتي صاحبها فيجدع أذنها أي يقطعها، عند ذلك تكون هذه البهيمة قد انتقلت عن الأصل الذي خلقه الله عليها، فتكون حينئذ خلاف الأصل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سلامة القلب من الاعتقادات الباطلة ومن النقائص كسلامة البدن من ذلك، وأن العيب إنما طرأ على الإنسان كما طرأ النقص على هذه البهيمة. وفي انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، وهو التجديع، قطع الأذن من البهيمة، حتى يقرب هذا المعنى بأمر يعرفونه ويعلمونه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هذه البهيمة الأصل فيها التمام والأصل فيها السلامة، وأنتم الذين قطعتم هذه الأذن فصارت ناقصة وطرأ عليها هذا التغيير بسببكم أنتم. وثمة سر لطيف ذكره أهل العلم، وهو أن في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البهيمة وهي التي تقطع أذنها، أن إصرار الكافرين على الكفر وعنادهم إنما كان بسبب صممهم عن الحق، كأنهم قطعت آذانهم فلا يسمعون الحق ولا يريدون أن يتبعوا هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي أن ما من مولود في هذه الدنيا إلا وأنه يولد على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. ما معنى هذه الفطرة؟ اختلف أهل العلم في بيان معناها، أشهرها وأصحها هو الإسلام، كما ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها أنه جاء في قول الله سبحانه وتعالى شرح هذه الفطرة وبيانها، وهو قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإسلام، كما يؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، أي أن الله عز وجل خلق الناس مسلمين في الأصل، ثم جاءت هذه الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، فصرفوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في رواية أخرى تشرح هذا المعنى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: كل مولود يولد على الملة، أي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي موافقة لقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب هذا المثل ليبين ذلك، وهو أن الإسلام هو الأصل في الناس. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم، فمن ذلك أن المراد أن كل مولود إما يصير إلى شقاوة أو سعادة، فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام، ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر. وهناك قول ثالث أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى، أما أهل السعادة فقالوا طوعا، وأما أهل الشقاوة فقالوا كرها. وكذلك هناك قول آخر، وهي أن كل مولود يولد على الخلقة، أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا، ثم بعد ذلك إذا كبر وصار يفهم اعتقد اعتقادات أخرى، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير ذلك. ولكن الصحيح من هذا هو أن الفطرة المراد منها الإسلام كما بينه الله سبحانه وتعالى وكما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سؤال: هل معنى هذا أن يكون الإنسان مسلما بمعنى أنه يدخل في الدين وأنه يحكم عليه بالإسلام، أو أن هذا المولود الذي يولد يكون محيطا بشرائع الإسلام وعالما بأحكام الإسلام؟ لا يلزم هذا، كما قال شيخ الإسلام أنه لا يلزم كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة لا تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو عدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا والله أعلم. انتهى كلامه، أي أن الأصل في الإنسان هو محبة الله سبحانه وتعالى وقبول هذا الإسلام وإقرار العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وهذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ولذلك إذا اشتدت الشدائد وصار الإنسان في كرب، إنه لا شعوريا سيرفع يديه إلى السماء أو يلتجئ إلى الله عز وجل بقلبه فيقول: يا رب. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين الذين وقع منهم الشرك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا اشتدت هذه الشدائد ما كان من هذا القلب إلا أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ويدل على الفطرة أيضا أن الإنسان الصغير الذي لم يتعلم شيئا من أحكام هذا الدين، لو سألته قلت له مثلا أين الله أو من خلقك أو كذا، سيقول الله سبحانه وتعالى، أو سيرفع يديه إلى السماء، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها. وهناك دراسات علمية حديثة أثبتت أن الإنسان ولد على الفطرة، أي أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فجرت دراسات علمية حديثة وجاء في خلاصتها أن الإيمان بالله مربوط بجينات هذا الإنسان، وقد ألف باحث أمريكي كتابا بعنوان الجين الإلهي، وكذلك أجرى باحث بريطاني دراسة حول فطرية هذا الإيمان، وتوصل إلى أن الإنسان يولد وهو يحمل في جيناته الإيمان بالله. وجاء في قوله قد جمعنا أدلة كثيرة تثبت أن التدين حقيقة مشتركة في طبيعة الإنسان في المجتمعات المختلفة. وهذا يدل على أن هذا العلم الحديث قد وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مقر ومعلوم عند المسلمين منذ أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث منذ 1400 سنة. فكل مولود يولد على الفطرة، وإنما يأتي التغيير من المجتمع الذي يعيش فيه، ويأتي التبديل من الأبوين أو من البيئة المحيطة بهذا الإنسان. وهذا إعجاز نبوي قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.